كان يجب انكم تتقرروا لماذا اصبتم مثليها قبل ولماذا اصبتم الان. كان يجب ان انتم اللي تعرضوا عملكم على الموازين الايمانيه. فان عرضتموه على الموازين الايمانيه ما كنتش تسالوا هذا السؤال. اما وقد سالتموه ان هذا ساعه ما تسمع ان هذا يعني ايه يبقى لها معنيين, يا كيف يحدث هذا يا من اين يحدث هذا. فان كانت لاعيان وتحب ان تعرف زي حكايه ستنا ايه مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا من اين لك هذا او ان كيف ارني كيف تحيي قال ان يحيي هذه الله بعد ايه كيف يحيي هذه الله. يبقى مره تبقى من اين ومره تبقى ايه كيف. هم بيستعلموا الحكايه دي قال لو كنتم مستحضرين قضيه الايمان باله عالم وضع في كونه سننا ولن يغير سننه ولن يحولها من اجلكم انتم. الله لا يتغير من اجل احد ولكن يجب ان تتغيروا انتم من اجل الله. اصابتكم كلما لما يعني احين حين لما حينية لان في لما برضو زي ما نعرف ان لما من اخوات ايه لم ولما وايه مش مش مش من ادوات الجذب دي ولما هي مش كده. طيب لم بتمشي ولما برضو بتمشي مش كده ولما يدخل الايمان في قلوبكم يعني هو لم يدخل انما من الجائز ان ايه يبقى يدخل ايه بعدين. طيب تبقى دي اسمها لما ايه الجازمه ولما يدخل الايمان في ايه في لما الثانيه شرطية لما يقوم زيد يحصل كذا يبقى دي فيها شرط ومعنى الزمن يعني حين يحدث كذا يبقى فلما اسلم وسله للجبين ما بيناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا يعني حين اسلم وسله للجبين ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الايه قد صدقت اهي لما دي حينيه بقى احين يعني اوقت تصيبكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا كان يجب ان تقارنوا لماذا اصبتم في بدء من عدوكم ضعف ما اصاب منكم ولماذا أصاب عدوكم منكم يوم أحد هذه. كان يجب أن تسألوا أنفسكم هذا السؤال لأن الميزان منصوب وموضوع وما دمت أنتم غفلتم عن هذا سأجيبكم أيضا. قل يا محمد لهم ردا على أن هذا من عند أنفسكم من عندي لقد خالفتم عن أمر الرسول وما دمتم خلفت عن امر الرسول يبقى لازم ده ايه بمقتضى ايمانكم باله لو ترى لا تتحول ولا تتبدل. اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل يا محمد لهم هو من عند انفسكم إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير إيه طب موضوع هنا إزاي دي؟ قال لك نعم لأن ما دامت لله سنن والسنن لا تتبدل الله موصوف بالقدرة الفريدة له فلن يأتي إله آخر يقول لا إحنا نقتل السنن دي وما دام مفيش اله ثاني يقول انا قدير على كل شيء اخلي سنني ايه فقدير على ان تظل سنني دائما ولا توجد قوه تزحزح هذه القضيه بان السنن تتغير لان السنن اللي ربنا وضعها من الذي يغيرها لازم اقوى منه. قال لك لا انا قدير على كل شيء وقدير على ان اكون سنني في الكون فلا تتخلف ولا توجد قوة أخرى تقول لا هذه السنة نريد أن إيه نحولها نريد أن إيه أن نبدلها. ولا تظنوا أن ما أصابكم بس

السعر. يقولوا ويستبشرون بالذين يولد دول حييجوا لنا. وما دام حييجوا لنا يبقى احنا في ايه؟ في خير. وما دام في خير نحبه لمين؟ لاخواننا، لان لا يكمل ايمان احدهم حتى يحب لايه؟ لاخيه ما يحب. وقد احبوا هذا فهو يحبونه، فهم يحبونه لايه؟ لاخوانه. فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون. البشر عادة الفرحة تبدو في بشرة الإنسان ساعة ما يكون فرحان كده، يقوم يبدو في ايه؟ في وجهه كده، في وجهه انه ايه؟ انه مسرق. اذا بنسميها البشارة، يعني ايه؟ لانها تصنع فيه ايه؟ في وجه المبشر شيء من الفرح، يديله بريق كده ولمعان واسر وجاذبية. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، الذين تخلفوا عن شاء من خلفهم ألا خوف عليهم. خوف عليهم ليه؟ قال لك لأن اللي يخوض معركة، قال لك ما تخافش، لأنه حيروح لخير من الإيه؟ لخير من الحياة. ألا خوف عليهم ولا هم إيه؟ ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. شوف المنزلة بقى، شوف عشان تعلم ان الهزة اللي حدثت في أحد أعادت ترتيب الذرات الإيمانية في نفوس المؤمنين. اللي حدث ده كله عمل ايه؟ أعادت ترتيب الايه؟ ترتيب الذرات الإيمانية. ولذلك أراد الله أن لا يطول أمد من ندموا على ما وقع منه، وأن لا يطول أمد الكفار الذين فرحوا بما ألحقوا بالمؤمنين من الضرر في المعركة الأخيرة. دول فرحانين ودول إيه؟ في غم. أراد الحق، لأن احنا قلنا إن ما دام مسلمين ومؤمنين يبقى لهم حق ولا لا؟ وكفروا يبقى عليهم لهم عقوبة، فاحنا اديناهم العقوبة، إنما بقي لإسلامهم علينا حق. بقي لإسلامهم علينا إيه؟ حق، لأنني عملت كده عشان أهذب، عشان أمحص، عشان أربي. ده كلام على الله. فلا يطيل الله أمد الغم على المؤمنين ولا أمد الفرحة على الكافرين. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحالة كما تعلمون هكذا، ويقول لا بد أن نخرج إليهم لنطاردهم. ونخرج إليهم لا بزائد عن عددنا الذي كنا نواجههم به، حتى لا يقال أنهم جابولنا، بل بالعكس الذين خرجوا في المعركة هم الذين يخرجون. ينقص منهم من قتل وينقص منهم الجريح، يبقى أقل من اللي كانوا في المعركة ولا لا؟ يا سلام. الله بده يبين لك ان الهزة والتمحيص اللي ربنا أراده أدى مطلوبه. فلما قال الرسول لنخرج إليهم ونطاردهم وهم في هذه الحالة، استجابوا للرسول. والرسول قال محدش يخرج ابدا ممن لم يكن قد خرج في المعركة اولا. الله، اكن المسألة جاية رد اعتبار لمن شهد المعركة، رد اعتبار لمن شهده حتى لا يضعفوا امام نفوسهم، وحتى لا يجعلوها زلة تطاردهم وتلاحقهم في تاريخهم الطويل. تبقى المسألة ايه؟ انتعب وعرفوا اثرها بمجرد ما النبي قال نريد ان نطارد القوم، كلهم استجابوا. لم يسمح الا لجابر بن عبد الله، لانه ابدى له العذر في انه لم يكن مع القوم اولا، ان اخوات السبع بنات ابوه قال له ايه؟ اقعد وياهم على البنات، فسمح له رسول الله. يبقى اذا